أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا يا أخوانا الأصوليون عندما يتكلمون في هذه المباحث فلا مغرض. الآن هو يأتي الأمر كيف نفهم أن هذه الآية أو هذا الحديث يتضمن أو تضمن الآية لفظ الأمر. الآن هذا المبحث يفهمنا كيف نعرف أن هذه اللفظة أو أن هذه الكلمة أمر أو أنها نهي أو أنها عام تعم مسائل حولها تحتها، أو أنها خاص مخصصة أو مخصصة لمسألة معينة أو لفرد واحد، أو أن هذه اللفظة مطلقة مطلق يعني سمعنا العموم بدل، أو أنها هذه مقيدة، هذه اللفظة تقيد شيئا معين أو تخصص عام. نحن الآن ننظر إلى اللغة ونتكلم في اللغة لا من باب درس اللغة، ولكن من باب مدلول ما تدل عليه الكلمة هذا والله. فأنا كيف أعرف أن هذا الكلام أمر أو نهي إلا إذا كنت أفهم ما هو الأمر وما هو الإيه؟ إنه فهمت هذا؟ ولهذا نحن ندرس الإيه؟ الأمر. يقول الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا أنت ممكن أن تحفظ هذا المبنى كله، ولو قررت أن تحفظه تحفظه، وإلا على الأقل احفظ التعريفات والأمثلة افهمها. الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لأني هنا انظر إلى كل قلب، انظر إلى كل قلب، فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفلت معناه، يعني عندما أقول لا أفعلتها هكذا، هذا يسمى أمر، عندما أشير لك بيدي أن تقف، هذا يسمى إيه؟ بالأمر، الأمر لابد أن يكون إيه؟ لفظا، يكون إيه؟ لفظا، فعندما أقول، عندما نقول قول، إذا خرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفلت معناه، يعني عندما أشير لك أن تقوم، أنت فهمت مني أني أقول لك قوم، فهمت مني أني أقول لك إيه؟ قوم، ولكن وإن فهمت مني أني قلت لك قوم، ليس معنى ذلك يعني أنه أمر، أنه إيه؟ أمر، لأنه لا بد أن يكون إيه؟ قول. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه ضرب الترك، والمراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول المأمور به. عندما نكون هنا خرج بقولنا طلب الفعل النهي، لان عندما نقول الامر خد بالك هنا الامر الذي نقوله هو طلب الايه الفعل، سواء على سبيل المؤمن شايف معايا، سواء على سبيل الالزام او على سبيل ايه النفس، كله ايه امر. خد بالك الان نحن نتكلم عن صيغه الامر، لا تكلم عن صيغة الأمر الإلزامية التي تبين أنها على الوجود، ولا تكلم عن صيغة الأمر غير الإلزامية التي تبين أنها إيه؟ للنفس. أنا أتكلم عن إيه؟ عن كيف أعرف أن هذا الأمر أمر، ولما أعرف أن هذا أمر سوف أنظر الآن إذا هذا أمر إلزامي أم لا. لكن الآن أنا أريد أن أعرف هل اللفظة هذه أمر أم لا. فهمتم؟ طيب عندما نقول فخرج بقولنا طلب الفعل، ما هو القول يتضمن طلب الفعل، طلب الفعل النهي لأنه طلب إيه؟ ترك، والمراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول المأمور به، يعني الأمر هنا هو طلب الإيجاب، طلب الإيه؟ طلب الفعل، طلب الإيجاب، النهي طلب الإيه؟ الترك، لا تزني، أنت لا تفعل هذا، لا تزني، أنت شايف، لما أقول لك لا تزني، لا تفعل، لا تفعل شيئا، شايف أيضا، لما؟ لأني قلت لك لا تزني معنى ذلك أنك تبتسم، أنت أصلا تارك، ستستمر على الخبر انتهى او تحتفل بالليل. لكن لما اقول لك قم وانت جالس سوف ايه تقوم، اقول لك صلي سوف تقوم للصلاه، اقول لك قل لا اله الا الله سوف تقول لا اله الا الله، فعلت شيء. فطلب الفعل هو طلب ايه؟ ايجاد، توجد شيء، توجد شيء لم يكن قد حدث. اما اقول لك صلي او اقول لك اذكر الله سبحانه وتعالى او اقول لك قم للجهاد، هذا كله امر طلب ايه؟ طلب ايجاد، بتوجد افعالا لم تكن موجوده. اما اقول لك اترك اترك اترك ابنهاك عن كذا كذا، هذا طلب ايه؟ ترك. فاذا خرجنا بكلمه طلب الفعل خرج ايه؟ طلب الايه؟ الترك. وخرج بقولنا نعم في القدر، وخرج بقولنا على وجه الابتلاء الالتماس والدعاء وغيرهما. فعندما نكون على جهه الاستعلاء يعني الذي يامر يكون اعلى رتبه من الذي يأتمر. فهمتم هذا؟ فعندما هو يقول الان وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، انا مثلا اخذ الان سامي وإيهاب زملاء بجوار بعضهم، فقال سامي لإيهاب أعطيه القلب، هذا أمر ولا إيه أمر؟ أنا أقول من الأرض أنه إيه أمر، ولكن لم نجد أنهما مستويان، هما طلبة الاثنان وبيلتمس منهم أن يعطيه، بيرصد منهم رجاء، بيرصد منهم أن يعطيه قلم، فعلم بذلك أنه إيه بيلتمس منه، هذا ليس أمرا. وإذا كان أمرا لوجب على إيهاب أن يعطيه إيه الفرق، ولا يجب عليه ان يقول له عشان يقول له هل اخطا؟ لم يخطئ لانه يكتب القلم، او لانه لم يعطيه القلم لانه لا يكتب القلم. لكن الامر عندما اقول لك قم ولم تقم فانت اخطات هنا. فهمتم؟ يبقى اذا خرج بقولنا على وجه الاستعلاء يعني الاعلى هو الذي يامر ايه؟ الادنى. فخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد صيغه الامر بالقرار. سير الأمر، سير الأمر أربعة، سير الأمر مثل اتل ما أوحي إليك من الكتاب، فعل الأمر مثل اتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني هذا الذي أقوله أن هنا لكي يرتب شيئا يرتب حكما يريد إيه؟ يريد قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل في القرآن، فيكون اتلو ما اوحي اليك من القران من الكتاب، اتلو هذا ايه؟ امر، يعني هذا فعل ايه؟ فعل امر. صيغه افعل، صيغه ايه؟ افعل، اتلو، ارفع، اجلب، صل، كل، اشرب، هذه كلها ايه؟ فعل ايه؟ فعل امر. يبقى اذا الاوامر التي توجد في الكتاب والسنه بتاتي على حسب اما فعل امر زي افعل، واما اسم فعل الامر مثل حي على الصلاه. اسم فعل الامر ما معنى اسم فعل الامر؟ اسم فعل الامر ما معنى هذا؟ فعل الامر مثلا احنا قلنا ايه؟ قلنا لواحد ايه؟ العب مثلا، نقول للطفل العب، العب هذا فعل الامر. طيب ما كل واحد ايه هلمة، هلما هذا ايضا امر، هلما يتعامل. لكن لما يكون الفعل لو الفعل يقبل دخول نون التوكيد عليه العبنا عليه الصلاه العبنا صلينا، ويقبل يا المخاطبه العبي صلي كلي اشربي اشربنا صلينا، طالما يقبل هذا اسمه ايه؟ فعل ايه؟ فعل لو لم يقبل وهو بمعنى الامر يسميه ايه؟ اسم فعل ايه؟ امر. فاسم فعل امر وفعل امر معناهما واحد، هلما حيا تؤمره، حي على الصلاه قم للصلاه، تعالى هلما تعالى انت تامره، وكذلك نقول له صلي تامره. لكن هذا بنسميه فعل امر وهذا بنسميه اسم فعل امر. نسميه فعل امر لو قبل العلامتين نون التوكيد ولا الايه مخاطبه، فان قبل العلامتين يسمى فعل ايه؟ يسمى فعل امر، ان لم يقبل العلامتين نسميه اسم فعل امر. خلاص؟ يبقى اذا من الأوامر أو صيغ الأمر. أولا فعل الأمر، ثانيا اسم فعل إيه؟ الأمر. كذلك من صيغ الأمر، يعني أنا أقول دائما أن تركز معي وأن تفهم شيئا هاما أكثر من الذي أقوله، وهو لما ندرس هذا؟ لما ندرس دائما؟ أنت في كل كلمة أقولها تقول لي لما تقول هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ ما الذي يعني ينتمي في كلامك لأصول الفقه؟ فنحن ندرس صيغ الأمر لأن صيغ الأمر عندما نراها في الكتاب والسنة سوف نقول أن هذا يقتضي إيه؟ الوجوب. فكيف نقول أن هذا يقتضي الوجوب ونحكم بحكم الوجوب إلا إذا كنا نعلم صيغ الأمر؟ الأصوليون سوف يقولون لنا، يقول الأصوليون يقول الفقهاء وطلاب الفقه، إذا وجدت صيغة أمر في الكتاب والسنة فالأمر يقتضي الوجوب، وانتهى هم انتهى وظيفتهم انتهت، وظيفة الأصوليين إيه؟ انتهت. فأنت علمت الآن أن الأمر بصيغه هذه في قاعدة، الأمر يقتضي الوجوب ثم ينتهي عمله إيه؟ الأصولي. يأتي يعني الفقيه عنده صيغ الأمر وعنده كتاب السنة، فكل آية فيها صيغة أمر يبقى يقتضي فيها إيه؟ فهمتم يا اخوان؟ طيب الصيغه الثالثه المضارع المقرون بلام الامر، مثل تؤمنوا بالله ورسوله. يعني عندما تكون مثلا واحد ايه؟ المصدر النائب عن الامر. فين؟ المصدر النائب عن فعل الامر. طيب المصدر النائب عن فعل الامر ايضا من الصيغ، المصدر النائب عن فعل الامر، يعني مصدر هو ياتي المصدر ولكنه بمعنى الايه؟ الامر، ينوب عن الامر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب. مصدر هذه صيغة بصيغة بصيغة أمر، هذا المصدر معناه اضربوا. وهذه الصيغة يا إخواننا لا نؤلفها نحن ولا يجوز لنا أن نؤلفها، صيغ هذه قالتها الإيه؟ العرب. فهذا ليس بإمكاننا نحن أن نأتي صيغة جديدة، لا، الصيغ موقوفة على إيه؟ على لغة الإيه؟ لغة العرب. فعندما يقول عرب صيغة الفلانية أو الصيغة الفلانية أو الصيغة الفلانية وهذا يقتضي كذا من الصيغ، لابد أن يقولوه. فإذا هذه الصيغ وهذه الأساليب التي قالوا بها وتكلموا بها نزل بها الإيه؟ القرآن بلسان عربي إيه؟ مبين. إذا نحن عندما نقول فضرب الرقاب معناه أضربه، هذا هكذا يفهمها الإيه؟ العرب، هكذا إيه؟ يفهمها العرب. المضارع المقرون بلام الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله، طبعا في فرق بين لام الأمر ولام التعليل مثلا، لام كيف؟ لكيف؟ نقول فرق بين إيه؟ لام التعليل ولام الإيه؟ ولام الأمر. لام التعليل سبب، ذهبت الدرس ها؟ لتعلم إيه؟ العلم مثلا، تعلم اصول الفقه لتعلم، لكي اتعلم يعني. اما لام الامر صبر، مثلا تقول مثلا ايه؟ كما يقول هنا ايه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. اقصد بذلك ان امرك بذلك لتفعل لتفهم الدرس، انا امرك بايه؟ لهذا. يبقى هذا ايضا من صيغ ايه؟ الامر. وقد هذه الصيغ، الصيغ الأربعة، إذا هذه الصيغ الأربعة إذا رأيتها فهذه صيغة أمر، وسوف تعلم أن الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، يعني أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. يعني كذلك طلب الفعل، خذ بالك يوجد فرق، من انا اسال سؤال من يجيب، ما الفرق بين طلب الفعل وبين الامر؟ ما الفرق بين عندما نقول طلب الفعل وعندما نقول الامر؟ ما الفرق بين طلب الفعل وبين الامر؟ ها ها قول. طلب الفعل يعني ممكن يعني يشتمل اشياء كثير، اما فعل الامر احسنت الآن إذا أجاب أحد يأخذ هدية في وقتها. هو يقول فاب الفعل، فاب الفعل يشتمل، فاب الفعل يشتمل أخذ من شيء، ممكن أمر، ممكن إيه عن نبي، ها ممكن إرشاد، يعني بيأخذ ذلك شيئا من هذه الطلبات، ممكن أن تكون إيه أمرا عندما أقول لك إيه الشرع يصل منك أن تتسوق، هل على سبيل الأمر؟ طب يصل منك أن تصلي، هل على سبيل الأمر؟ إذا طول الفعل قد يكون أمرا، قد يكون إيه مندوبا، وقد يكون الأمر هو بيرشدك. يبقى إذا فرق بين طلب الفعل، طلب الفعل والأمر يشتركان في أن الشرع يريد منك إيجاد إيه شيئا. أما يختلفان في طلب الفعل يتضمن أي شيء، ممكن أمر، ممكن نبي، أما الأمر لا يتضمن إليه. نعم، عن يأس إيه تاريخه، فهمتوا خلنا؟ فعندما نقول أن صيغ الأمر تأتي بكذا وكذا وكذا، إذا في الأمر. أما عندما نقول قد يأتي طلب الفاعل، خذ بالك الفرق، إن هنا هنا يقول إيه، وقد يستفاد طلب الفاعل، يعني لا يتشدد أن يكون أمرا فرض، أما يكون الله فريضة من الله، هذا طلب فعل أم لا، ولكن إيه بين أنه أمر، ولكن ليس على سبيل هيئة الفعل، ولكن على سبيل إيه نعم يعني مجلس الكلمة نفسها. يعني لما عندما يقول إيه، أما يقول يتصلي صلاة الجمعة واجب على كل محتلم، هو لم يأمر بالغسل أو أخذ غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لك اغتسل للجمعة، ما قال ذلك، ولو قال ذلك لقلنا أن الأمر في إيه الوجود، ولكنه قال واجب، يعني أتى بشيء أقوى، فهم؟ أما يقول لك غسل الجمعة واجب، يبقى إذا أنت تريد أمرا لكي تقول أنه واجب، هو النبي قال أنك واجب، تريد أمرا لكي نقول أنه فرض، إن الله قال فريضة من الله. إيش فريضة من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا ممكن طلب الأمر أو إيجاد الفعل يأتي لا يعني هنا يكون هنا. نعم. يعني فرض أول يعني مادة الكلمة فيها مادة الكلمة. مادة الكلمة، الكلمة مادتها حروفها تدل على أنها ايه طلب فعل، فاهم؟ يعني عندما أقول لك قم أو اشرب، أنا أقول لك اشرب، لكن كيف علمت عرفت أنه أمر؟ من الصيغة، من صيغة افعل، فاهم؟ ولهذا لو قلت مثلا يقوم هذا ليس فعل، افعل. أما لما أقول لك واجب عليك القيام، يبقى علمت أنا ايه من إيه؟ من بنية الكلمة أنك لابد أن تقول. إذن الشرع إما أن يطلب منا الفعل على طريق الصيغة أو عن طريق الإيه؟ لا، الشرع يطلب منا إيجاد الفعل عن طريق الصيغة أو عن طريق إيه؟ ها الكلمة نفسها، بنية الكلمة. مين قال الكلمة؟ أنت خلص النساء أنا لو جاوبني خلاص إيه؟ أنا أصلت ما نسمعها، إحنا نسميها صيغة أمر، نسميها صيغة أمر، وتبقى صيغة ما صيغة أمر وصيغة ما، لكن تقول لي مش الصيغة، بنية الكلمة، الكلمة نفسها بنية الكلمة فيها هي تدل على ذلك. خد بالك لو جاب لو جاوب الإنسان أكثر من مرة، وأكثر من مرة ها؟ طبعا نعم. طيب عندما يقول او مندوب او طاعة او يمدح فاعله او يذم تاركه، عندما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هل هو الآن طلب منا طلب فعل؟ اما النبي قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، طلب منا شيئا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ايه فعل شيء او واجب او مندوب، لكن رتب على فعله ايه ثوابا، رتب على فعله ايه ثوابا. فعندما رتب على فعله ثوابا علمنا ان الشرع يتشوف لذلك ويريد منا ان نفعل. لكن الفرق انه لو كان امر وقال يعني تسوك لكنا ان السواك ايه واجب، ولكنه لما رتب على فعله ثوابا علمنا انه مندوب لانه كان واجبا لا اخبرنا الذي تكلم ولا امرنا. فهمتم؟ لكن طبعا الثواب السواك تفضل او مثل السواك 70 صلاه بغير السواك. شوف السواك نحن لا نهتم به، ما تقتضيه صيغه الامر. صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور، وجوب المأمور به والمضارب فعلي فورا. هذا شيء مهم جدا جدا جدا، شيء مهم جدا يا اخوان، ان صيغه الامر عند الاطلاق يعني عندما مثلا ايه يكون ضابط مثلا اقيموا الصلاه اطلاق، يعني انت تسمع كلمه اطلاق كثيرا وتقييد اطلاق يعني ايه؟ انت الان لو انت عندك عصفور في صندوق خلاص واطلقت العصفور يعني فتحت هكذا الصندوق واطلقت فتحت هكذا هذا اسمه ايه؟ اطلقت الايه؟ العصفور صح؟ طيب لو انت فتحت الصندوق ومسكت ريشه من ريش العصفور اغرقت الصندوق ويعني جعلت العصفور يعني فتحت جزء صغير من الصندوق فانت قيدت العصفور لانه لم يخرج الا من مكان ايه؟ واحد او عندما تمسك ريشه فكانك قيدت العصفور لانه لا يستطيع ان يخرج الا بصعوبه او مشقه. فالاطلاق اطلاق صيغه الامر العب صلي كل اشرب اطلاق صيغه الامر في الكتاب والسنه تقتضي الايه؟ الوجود والايه؟ والفوريه، هو يقول اهو وجوب المامور والمبادره بالفعل، الوجوب والفوريه. يعني اذا كان في الامر اقيم الصلاه يبقى يجب عليك ان تصلي الوقت الان في اقرب وقت اول ما لم ياذن. واحد حلف وحلف في يمين يجب عليه كفاره طعام ايه؟ 10 متى؟ ها؟ يجب عليه نعم تدخل اطعام 10 مساكين صيام 3 ايام هذا ان لم يكن يستطيع ايه؟ اطعام. فهو لا يستطيع الاطعام يبقى هو يصوم 3 ايه؟ ايام. متى يبدا الصيام؟ ها؟ فورا من نفس اليوم؟ طبعا لابد من اليوم اللي بعده اللي هو مثلا في نفس اليوم قد يكون اكل شربه وطالما انه صيام واجب لابد ان يبيت الدنيا الليلة من الليل. اذا الانسان مباشرة يصوم. امرأة حائض من يوم من اليوم الذي الذي يلي طهرها من الحيض تصوم. هذا ويجب عليه ان تصوم ويجب عليه ان يصوم لان الامر يقتضي الوجوب والايه؟ والفوريه. فهمت ما يقول لك؟ طيب. ها؟ يمكن نقول ده لازم في التوبه مثلا. طبعا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، الله يقول وتوبوا الى الله جميعا، هذا الامر والامر في الوجوب على الفوريه. واحد يقول انا هتوب بعد بكره او هتوب لما كذا او لا لا لا اصبح كده، ليس فقط لاننا نخاف ان يموت ولكن لانه يجب علينا ان يتوب في الايه؟ في الحال. طيب صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به، وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دلوقتي واحد يقول أنت تقول أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب وتقتضي الفورية، ما الأدلة عندك؟ أقول مثلا في ضرب من أدلة، في ضرب من أدلة، وهي أن العرب يفهمون هكذا. العرب يفهمون أن صيغة الأمر، يعني في تعامل العرب بعضهم بعضا، صيغة الأمر تقتضي الوجوب والفورية. بمعنى عندما يقول العربي لابنه قم، هل الولد يقول له أنا أقوم أو لا أقوم حسب ما أرى؟ ها؟ لا، لأن قم هذه الصيغة عند العرب معناها إيه؟ الوجوب. طيب هل يمكن أن يقول أن تقول لابنك قم، يقول لك ستقوم بعد ساعة، تقول له تعالى، يقول لك غدا. يبقى إذن العرب تعرف من صيغة الأمر أنه على الوجوب والإيه؟ والفورية. والقرآن نزل بإيه؟ بلسان عربي مبين، والنبي عربي صلى الله عليه وسلم، يعني لغة لغة الإيه؟ العرب. فمن مقتضى أن القرآن نزل بلغة العرب وأن النبي عربي، فمعنى ذلك أن صيغة الأمر لما تأتي في هذا تختار الوجوب والإيه؟ والفورية، تختار الوجوب والإيه؟ والفورية. طيب، نريد أدلة تدل على أن الأصل أو الأمر إذا كان مطلقا يكون لإيه؟ لوجود. نريد أدلة على ذلك، ونريد أدلة أيضا على أنه الأمر إذا كان مطلقا فإنه يدل على إيه؟ على الفورية، على الوجوب والإيه؟ والفورية. هنا يقول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه؟ فتنة. يعني أن الله يقول يحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول، الرسول إذا أمر وأنتم خالفتم احذروا ستصيبكم إيه؟ فتنة أو عذاب أليم. هل هذا الكلام معناه أن الذي يترك الأمر هو له حرية أن يتركه؟ لا حرية؟ لو له حرية ما كان يترتب عليه هذا العقاب. يبقى إذا الآية تدل على أن الأمر يقتضي إيه؟ الوجوب. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة والزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير مثل ذلك لا يكون إلا على ثلاث واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق يقتضي وجوب الفعل المأمور. خلاص؟ ما هو الأمر المطلق، المطلق الذي هو ليس فيه إيه؟ افعل كذا غدا، افعل كذا إن أردت، ما هو لما أقول لك قم واجلس في الصف الثاني، يا أيمن قم واجلس في الصف الثاني إن أردت. كلمة إن أردت هذه قيدت إطلاق فعل الإيه؟ الأمر. فهمت أنا؟ لكن لو قلت قم واجلس في الصف الثاني انتهى الأمر. هذا يقول إيه؟ الصيغة دي تقتضي الوجوب. طيب. قوله فاستبقوا الخيرات. ما خير شيء. أو مثلا عند قوله أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. ما خير شيء. ما خير يعني ما نستطيع أن نقول سوف أقيم يعني أقوم الصلاة أو لا أقيم الصلاة، سوف أقيم الصلاة أو لا أقيم الصلاة. لكن لو قال أقيم الصلاة إذا أردتم يبقى هنا تستطيع أن تقول إيه؟ نعم. طيب، ومن الأدلة على أنه الفرض فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر الاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. فاستبقوا الخيرات يعني الشيء الله يقول لنا أمرنا أن الخيرات نتسابق إليها، ومما شك فيه أن أمر الشرع كلها إيه؟ خيرات، وكلها يحبها الله، بل إن الله يحب أكثر من يحب من أعمالك ما افترضه عليك، ما افترضه عليك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس ولأن المبطين. هذا كان في يوم الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يعتمروا، فذهبوا ولبسوا ملابس الإحرام وهم عند الحديبية ويريدون أن يدخلوا مكة، فمنعتهم إيه؟ قريش، وتفرقوا صلح الحديبية. من هذا الصلح أنه يعتمر في الخير التي إيه؟ بعدها. فهنا تراها الإنسان أحصر يعني كان محرما ولم يستطيع أن يكمل الإحرام، بسميحنا إحصار، فيذبح حجيا ويلبس إيه؟ ملابسه العادية. هذا أمر في الفقه في خلق خلق. هنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة إيه؟ احلقوا إيه؟ يعني فرض أنت اذبحوا هدي والحلق ومفاة أمرهم أن يحلقوا إيه؟ رؤوسا، أمرهم أن يحلقوا إيه؟ رؤوسا. انتهى الأمر، انتهى العمرة ونحلق الرأس ونتبع الهدي ونعمل ذلك ونرجع. فالصحابة لا يمكن أن يرجعوا، ليس هم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني يقولون نرجع، نحن ندخل هذا، نحن عندنا الإسلام، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه يعني هي الدنيا في ديننا، نحن مسلمون ونحن على الحق، فكيف يمنعون عن بيت الله؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الحكمة أنه لما فعل ذلك دخل نفس دين الله. المهم هذا موقف لما كان هذا في السيرة إن شاء الله نأخذه في خطب إن شاء الله، ولكن أنا أتكلم فيه الآن هو أن النبي غضب لما أمرهم أن يحلقوا ولم يحلقوا. لما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن الأمر ليس على الفور، لو أن الأمر ليس على الفورية لما يغضب؟ يعني لو أنا قلت مثلا لك يا سالح أخرج هكذا وأنت لم تخرج، لما أغضب؟ لو كان الأمر هذا معناه يقتضي يعني أخرج هذا ما غدا أو بعد غدا أو بعد عشرة أيام، يبقى لما أغضب لو أنت بس؟ فطالما النبي غاضب لما قال لهم اذهبوا أو احلقوا، غاضب لما لم يحلقوا، علمنا أن الأمر يقول إيه؟ لا الفورية يقول إيه؟ الفورية. قد انتهينا شيخ عمرو، انتهينا قلنا قد الأمر أتاني بالدليل أن الأمر يقول إيه؟ وجود. ولكن كذلك يمكن من هذا الدليل أن نقول أن الأمر في الوجود والفورية، لأنه غضب فغضبه يدل على أنه الوجود، وكذلك يدل على أنه الفورية. لما؟ لأنه يعني قلنا أنه يدل على الوجود ولا يدل على الفورية ما كان غاضب النبي صلى الله عليه وسلم، لقال أنهم سوف يحلقون على ذلك. نعم فهمتم هذا؟ الاستجابة للوجود أبرد الذمة وأحوط وأدعى لئلا يكون الإنسان مثل إيه؟ الوجه. نعم. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها الند، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، بخلصنا الاستمرار إيه؟ يوم الجمعة بعد القصر. قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها. طيب هنا قلنا لما احنا قلنا لما يكون اما يكون الأمر مطلق خد الايه ها والفورية معايا مش فاهم ها يا فعل الوجوب والايه والفورية. طيب ساعات يكون مغير او ساعات تيجي قرينة تخرجه عن ايه عن الوجوب. تعال اسمع معا فقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر نعم ولا لا؟ طبعا خد بالك الفورية هذه على حسب الحال، يعني ممكن مثلا أنت يجب عليك الحج والنار لا في محرم بس حج، أنت ما الحج أنت أخذت شهور، لما أخذت شهور لما؟ لأن الحج لا يأتي إلا هكذا وأشهدوا إذا تبايعتم، فلما أتبايع أشهد، مش معنى ذلك انزل تحت اليوم وابيع لكي اشي، لا يعني الفورية هذه عند الحاجة عند اقرب وقت. طيب هنا عندما يقول الله واشهد لتبعهم، فهمنا ايه؟ فهمنا انه امر والامر في الايه؟ الوجود. فالامر بالاشهاد على التبايع هنا للندب، للندب يعني للندب، يعني تريد ان تشهد هتاخد ثواب، ثواب لن تشهد لا اسم عليك. طب كيف هذا؟ كيف هذا نحن نقول أمر في الوجوب يعني يجب علينا أن إيه؟ أن نشهد، يجب علينا أن إيه؟ أن نشهد، يجب علينا أن نشهد. طب لا ترون الاثنين من قبل الندب، لأن في قرينة خرجت الأمر من الوجوب إلى الندب، ما هذه القرينة؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صلاة من أعرابي ولم يشهد، يعني اشترى فرصة من العربي ولم يأتي بالشهود، فعلمنا من ذلك أن وأشهدوا إذا تبايعتم للندب، يعني الأفضل أن تشهد، يعني أنت هتبيعوا مع واحد تشتري تأتي بإيه باثنين شهود، تأتي باثنين شهود، إن فعلت ذلك فهو إيه؟ الأفضل وهذا الندب، إن لم تفعله فلا شيء إيه؟ عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع يبين لنا ما هو الأمر وما هو إيه؟ الندب. إذن قد يخرج الأمر من قد يخرج الأمر من الوجوب إلى إيه؟ الندب، إما في داخل الآية أو في داخل الحديث، وإما في إيه؟ حديث أو آية إيه؟ أخرى. طيب طيب ثانيا الإباحة، يعني فلياخذ الأمر عن وجود يد إيه؟ الإباحة. كيف؟ وأكثر ما يقع ذلك إذا وجب على الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله على الحظر: وإذا حلفتم فاصطادوا، وإذا حلفتم فاصطادوا. اصطادوا هذه صيغة إيه؟ أمر. هل هنا يجب على كل إنسان بعد أن يحج ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية أن يبحث عن صيد لكي يصطاد؟ لكي يصطاد الصيد. ولهذا يقول العلماء هو هنا كان في حظر وهو إيه؟ لا يعني الحظر هنا أن الشرع حرم على المحرم أن إيه؟ أن يصطاد. حرم على المحرم المحرم أن إيه؟ أن يصطاد. يعني لا يجوز لك أن تصطاد وأنت إيه؟ محرم. في حظر أن لا تصطاد. قال العلماء: الأمر بعد الحظر حكمه كحكمه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر حكمه كحكمه قبل الايه؟ الحظر. هو الصيد قبل الحظر قبل الإحرام بالنسبة لك كان واجبا أم كان مندوبا أم كان مباحا؟ مباحا. كان مباحا، يبقى إذا بعد الحظر يرجع إلى ايه؟ إلى ما كان عليه. فهو كان مباحا قبل الإحرام، فلما أحرمت حرم عليك الايه؟ الصيد. فإذا أحللت وخرجت من إحرامك هنا يرجع الايه؟ إلى أصل. ما كان الأصل، ما كان أصل الايه؟ الصيد الإباحة، يبقى هنا أصبح الإباحة. يبقى مع أن هنا أمر وإذا حللتم فاصطادوا، لكن في قرينة وهي أنه كان ايه؟ بعد الايه؟ الحظر. فهمتم؟ يبقى إذا قد يخرج الأمر للوجوء للناس وقد يخرج إلى ايه؟ إلى الإباحة. نعم. الأمر بعد الحظر حكمه كما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر حكمه كما كان عليه قبل الايه؟ قبل الحظر. وقد يكون جوابا لما توهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من تنوع في حجر الولاء عن تقديم افعال في الحج، تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. في الحج، في الحج يا اخواننا، يوم العيد اللي هو يوم النحر، الحجاج بيرموا الجمار العقبه وينحروا بعد ويطوف ويسعوا يطوفون ويسعون ويحلقوا ويحلقون راسهم. انظر كل هذا يفعلون يوم الايه؟ اللي بيطلع سلم رمى ثم نحر ذبح هذه ثم حلق ثم طرق ثم سعى ثم رجع يمين في يوم الايه؟ في يوم النحر. فالصحابه زحام، فهذا فعل قبل ذلك وهذا حرف قبل أن يطوف وهذا طرف أطباق قبل أن يحرف مثل هذا. فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. فيقول له: افعل ولا حرج. ليس هذا أمر، ولكنه إيه؟ نوع من أنواع إيه؟ ها؟ نوع من أنواع الإباحة. مباح، مباح لك أن تفعل هذا قبل هذا، مباح، افعل هذا قبل هذا ولا حرج. فهمتم؟ حتى ان الراوي قال في هذا: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقط قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. الا قال افعل ولا ايه؟ لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم او اخر الا قال ايه؟ افعل ولا حرج. فاذا لو كان الامر بعد الحظر او كان جوابا لما يتوهم انه محظور فهو ايه؟ للإباحة. أو على معنى يعني على معنى أدق: الأمر قبل الحظر حكمه كما كان إيه؟ الأمر بالحظر حكمه كما كان قبل إيه؟ قبل الحظر. وقد يأخذ الأمر يعني وجود إلى التهديد هي إيه؟ يهدد الله يعني الله يهدد. فقلت على أعمال ما شئتم إنه بما تعملون بصير ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. طبعا مش مشيئة يعني هذا تهديد ليس أمر بالكفر ولكن إنه إيه؟ تهديد. عندما تقول لابني كمان يعني تقول له ذاك هو لا يريد أن يذاكر والآخر فتقول لا يريد منكم ذاك يذاكر لا يريد أن يذاكر لا يذاكر هو يعلم أنه هذا تهديد ويخرج الأمر على الفورية للتراخي. يعني قلنا يا أخوانا أن الأمر يكون الوجوب ويكون الفورية لكن لو في قرينة في شيء قيد الوجوب يعني قرينة صرف الوجوب عن النبع إلى النبع أو إلى التهديد أو إلى أي شيء أو إلى الإباحة قلنا بها. كذلك لو أتت قرينة أو تقليد قيد الفورية هذا وجعلها إيه؟ على التراخي ممكن يعني ممكن الفريق تأتي قرينة تجعل إيه؟ تجعل الفورية هذا على التراخي. بمعنى قضاء رمضان فإنها مأمور به لكن دل الدليل على أنه التراخي. فعائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. هذا عندما نقول قضاء رمضان رمضان صيامه واجب وعلى الفور فمن مرض أو كان حائض تقضيه على الفور تقضيه إيه؟ على الفور من أول يوم بعد رمضان هذا الأصل لأن الأمر هنا على الفورية ولكن وجد دليل جعل الأمر قضاء الصيام على التراخي وهو أن سيدة عائشة كانت تقضي رمضان شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليه على ذلك. فعلمنا أن الأمر يقتضي الوجوب والفورية إلا إذا وجد دليل جعل الأمر على ليس على الوجوب على الناس أو جعل الفورية للتراخي. فموافقة النبي وإقراره على عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقضي رمضان في شعبان هذا يبين أن أمر قضاء رمضان على التراخي. ولكن يعني بعض النساء يسألنا إيه أتوسى يكون ناقص مثلا خمسة أيام على شعبان ينتهي تقول أنا عليها سبعة أيام تقضي عام كله وقالت في الآخر ولم تستطع أو تكون أنا هاخد آخر عشر أيام من شعبان وتحيل في عشر أيام هذه. فمعنى أن الأمر بقضاء رمضان على التراخي ليس معناه أنه لا يجوز لك أن تكون في الأعصار فالأفضل الفورية الأفضل إيه؟ هو السيدة عائشة كان عندها عذر في ذلك كان عندها عذر في إيه؟ في ذلك ولهذا جعلت إيه؟ جعلت القضاء في الأخير. طيب ما لا يتم المأمور إلا به اكتب بقى بجواري فهو مأمور اكتب بجوار هذه الجملة ما لا يتم المأمور إلا به فهو إيه؟ مأمور. إذا توقف فعل المأمور به فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة فإن وقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. يعني الذي يريد أن نقوله هنا أن الأمر هذا لو توقف على شيء يعني ما توقف على شيء يعني مثلا أنت مأمور بستر العورة مأمور بإيه؟ ستر إيه؟ العورة في الصلاة ولكي تستر العورة في الصلاة لابد أن تشتري إيه؟ ثوب. يبقى أنت مأمور بإيه؟ السؤال ايه؟ الثوب يعني يجب عليك ان تشتري ثوبا. فبدأ الان الحمد لله عندك كلنا الحمد لله عوراتنا مستورة هل يجب عليك الان ان تشتري ثوبا؟ لا اما ليه؟ حكم شراء الثوب هل مباح؟ لا مباح ان تشتري ثوبا مباح او مثلا للنجم مثلا لو انت يعني ادخلت شيئا خارجا عن مسألة شراء الثوب كل مثلا يعني كي مثلا أصلي به الجمعة يكون جديدة يبقى أنت إذا تتطيب وديرها تتطيب وتلبس أحسن الثياب. وإلا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم. في هذه القاعدة. طيب فستر العورة إذا توقف على الشراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب إلى الجمعة، فإذا توقف على الشراء كيف كان ذلك الشراء مندوبا. ما هو أنت تعرف أن من شراب الجمعة التطيب إنسان يتطيب، فإذا اشترى طيب لكي يتطيب الجمعة فشراءه للطيب إيه؟ واجب مندوب. نعم. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد اللي احنا أخذناها في قاعدة الفقه. الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. فوسائل المأمورات بها ووسائل من يدع منها منع عنها. فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل من هي منهي عنها. فهمت يا أخوانا هكذا؟ هذا